بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة اتباع السنة نجاة العلمية أن يقدموا لكم سلسلة دروس في شرح متن الأربعين النووية للحافظ أبي زكريا محي الدين بن شرف الدين النووي رحمه الله تعالى، وذلك ضمن دورة الإمام الشافعي العلمية للشيخ سعد النايف وفقه الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، الحديث التاسع عشر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يمروك بشيء لم يمروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وهو صحيح كما قال العلماء، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أبا العباس عبد الله بن عباس ترجمان القرآن وحبر الأمة، من دعا له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الكتاب، فكان فعلا آية من آيات الله تبارك وتعالى في كتاب الله جل وعلا، فهو العمدة في التفسير، تفسير السلف هو العمدة رضي الله عنه وأرضاه. يقول: كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، أو ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو خلف النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يظهر أنه راكب على حمار مع النبي صلى الله عليه وسلم خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم كونه يركب الحمار مع وجود البغال، مع وجود الخيل، مع وجود الإبل، كان يتواضع فيركب الحمار، فكان خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقد ناهز الاحتلام. والغلام يطلق على الصغير، يعني من بعد يعني أن يفطم إلى التاسعة يقال له غلام، لكن ابن عباس رضي الله عنه نهز الاحتلام كما قال العلماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام. وفيه المداعبة والملاطفة، فيها المداعبة والملاطفة لأهل العلم وطلاب العلم. وفي رواية: يا غلين، يا غلين، يعني تصغير غلام، إني أعلمك كلمات. قال: أعلمك كلمات، وإلا فهي أوامر، لأنه إنما أمره صلوات الله وسلامه عليه فقال له: أعلمك كلمات. وهذه الكلمة جمل، عبارة عن جمل، فالكلمة المقصود هنا منها الجملة، وليست الكلمة يعني اللفظة الواحدة أو الكلمة الواحدة يعني التي هي لفظ واحد، المقصود هنا جملة، وإنما علمه يعني هذه الجمل التي هي أوامر، التي هي أوامر. فقال له: يا غلام وإني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. وحفظ الله تبارك وتعالى المقصود منه فعل أوامره وترك معاصيه، احفظ الله تبارك وتعالى يحفظك، والجزاء من جنس العمل. إن حفظت أوامر الله تعالى بالفعل ونواهيه بالاجتناب حصل لك حفظ الله تبارك وتعالى. إذا حفظت الله تبارك وتعالى بحفظ أوامره، وإلا فالله تبارك وتعالى غني عن العالمين، ليس بحاجة لحفظ أحد، وإنما الله تبارك وتعالى هو الذي يحفظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. لكن هنا المقصود من ذلك هو حفظ أوامر الله تبارك وتعالى، احفظ الله جل وعلا بحفظ التوحيد، بحفظ العقيدة الصحيحة. لا يأتي المسلم بالخوارم للعقيدة، لا يقع في الشرك، لا يقع في السحر أو الشعوذة أو غير ذلك مما يقدح، إما يذهب التوحيد تماما أو يذهب كمال التوحيد. وأن يحفظ العبادات، يحفظ الصلاة ويحفظ الزكاة، يحفظ الأوامر جميعا، يحفظها بالامتثال، ويحفظ النواهي بالاجتناب، يحفظ نفسه من الزنا ومن الخنا، من الكلام الفاحش، يحفظ نفسه، يحفظ عقيدته، يحفظ عبادته، يحفظ أخلاقه، يحفظ لسانه، يحفظ فرجه، يحفظ لسانه، يحفظ نساءه، يحفظ ما أمره الله تبارك وتعالى بحفظه. فالله تبارك وتعالى يقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى والذين هم لصلاتهم حافظون، الذين هم لصلاتهم حافظون. بل الوضوء، قال: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وحفظ اللسان حفظ الجوارح من حفظ الله جل وعلا، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإذا حفظت الله جل وعلا حفظك الله في عقلك، حفظ الله تعالى عليك دينك، حفظ الله عليك عرضك، حفظ الله عليك مالك، حفظ الله عليك نفسك، حفظك الله تبارك وتعالى من كل سوء، حفظ. وهذا وحفظ الدين مقدم، أعظم شيء أن يحفظ عليك دينك. فالله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: اعلموا أن الله يحول بين المؤمن وبين المعصية. إذا حفظت الله تبارك وتعالى بفعل أوامره حفظ الله عليك دينك من الضلال والانحراف، من الضلال والانحراف. ولذلك قال بعض السلف: قال: والله ما نخشى من الذنوب فإنها لا على سبيل العفو والغفران، ولكن نخشى انسلاخ هذا القلب من تحكيم الوحي والقرآن، ورضا بآراء الرجال وخرصها، لا كان ذاك بمنة الرحمن. وكم من إنسان زاغ في أعماله في الظاهر، في تعبداته، في معاملاته، في المعاصي ووقوعه في المعاصي، فزلت قدمه وانحرف، نسأل الله العافية. ولذلك يقول الله جل وعلا عن اليهود: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا في الأعمال أزاغ الله تبارك وتعالى قلوبهم، فانحرفوا عن جادة الصواب، انحرفوا عن الصراط المستقيم، فيحفظ الله تعالى عليك دينك، وهذا هو الأهم. يحفظ الله عليك نفسك، يحفظ الله عليك دينك، يحفظ الله تعالى عليك عرضك ومالك، يحفظ الله تبارك وتعالى عليك أمرك كلك. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله تجده تجاهك، أينما تكون يسددك الله جل وعلا. إذا حفظته سددك الله وأعانك وبصرك وجعلك تسير على الصراط المستقيم. ولذلك في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالمحاربة، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لا أعطينه، ولئن استعاذني لا أعذنه. الحديث. فالله تبارك وتعالى يسددك، كلما حفظت الله جل وعلا سددك الله جل وعلا. فإذا حفظت الله جل وعلا وفقك للقول الصائب، للعقيدة الصائبة، لاتباع السنة، للثبات على دين الله جل وعلا، سدد رأيك. كلما جاء أمر، جاءت محنة، جاءت فتنة، جعلك الله تبارك وتعالى على الصراط المستقيم. احفظ الله تجده تجاهك. وإذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله. وسؤال الله جل وعلا أيها الإخوة، سؤال غير الله جل وعلا فيه أمران. الأمر الأول فيما لا يقدر عليه العبد، فيما لا يستطيعه العبد من وهب الإيمان والهدى والثبات وغير ذلك من الأمور العظيمة التي لا يستطيعها إلا الله، فهذه لا يسألها إلا الله، لا تطلب إلا من الله جل وعلا، وطلبها من غير الله جل وعلا شرك يخرج المسلم من الإسلام. والثانية في أمر يستطيعه الإنسان، فإذا سأل الإنسان فإنه بين أمرين، بين أن يجيبه وفيه مذلة، وبين أن لا يجيبه وفيه مذلة أخرى، وهو أيضا يقدح، لكن هو ليس من الشرك الأكبر، لكن يقدح إذا علق قلبه بالسبب، علق قلبه من مخلوقين، فإنه يقدح في توحيد العبد، يقدح في إيمانه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ العهد على بعض الصحابة رضي الله عنهم في أن لا يسألوا إلا الله جل وعلا، وكان أحدهم قد يسقط الصوت من يده فلا يسأل أحد أن يناوله الصوت، فينزل من الدابة دابته مع التكلفة التي تصيبه، ثم يأخذ الصوت ثم يصعد الدابة حتى لا يسأل أحدا من المخلوقين. فإذا سألت الله تبارك وتعالى تحقق لك المطلوب، وإذا سألت غير الله فلربما يعطيك ولربما يحرمك، وفي الأمرين ذل، وفي الأمرين ذل على العبد. فإذا سألت فاسأل الله، والعبد محتاج إلى العبد، يحتاج إلى العبد، فالله جل وعلا جعل الناس يحتاج بعضهم بعضا، لكن ينبغي على العبد ألا يعلق قلبه بغير الله حتى إذا باشر السبب، فإنه لا يلتفت إلى الأسباب، إنما يتوكل على الله جل وعلا في تحقيق المطلوب. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا استعنت وفي تحقيق، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، وإذا استعنت فاستعن بالله، إذا استعنت. وأيضا فيه الأمران، الأول فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، وفي الأمر الذي يقدر عليه المخلوق، الذي يقدر عليه المخلوق. فلا تؤمل، لا تجعل أملك وغاية سعيك وغاية قلبك وغاية اهتمامك بالمخلوق، إنما علق قلبك بالله جل وعلا الذي يحقق لك ما تريد. وإذا استعنت فاستعن بالله، فالاستعانة بغير الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك بالله جل وعلا، شرك أكبر. والاستعانة بالمخلوقين فيما لا فيما يقدرون عليه، إذا علقت قلبك بهم وتعلقت بالأسباب فهذا أيضا من الشرك، لكنه شرك دون ذلك، إنما هو شرك أصغر. وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لن ينفعوك بشيء لو اجتمعوا، يعني الناس جميعا، يعني الناس جميعا لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك. قد ينفعوك، لكن هذا النفع يكون بمشيئة الله، لو لم يقدره الله لك ما أصابك، لولا أن الله جل وعلا شاءه فإنه لا يصيبك هذا الشيء. واعلم أن الأمة، وفي رواية بإنسها وجنها، أرادوا أن يضروك بشيء، لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. فقد يضروك، قد يضروك، لكن هذا بمشيئة الله جل وعلا، وبشيء قد كتبه الله تبارك وتعالى. فيه الإيمان بالقضاء والقدر، وأن كل شيء قد كتبه الله تبارك وتعالى، فلا يعلق المسلم قلبه إلا بالله جل وعلا، لا يعلق قلبه بالمخلوقين. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم، قال رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذا دليل على أن الأمر بقضاء الله جل وعلا وقدره، وأن هذا في قدر النافذ وبحكم حكم الله تبارك وتعالى به، فلا يغير ولا يبدل. هناك بعض الألفاظ في الحديث، وأن النصر مع الصبر، وأن النصر مع الصبر، وأن مع الشدة الفرج، مع الشدة الفرج، وأن النصر مع الصبر، يعني إذا صبر الإنسان كان ذلك قمن أن يحقق الله تبارك وتعالى له الخير. إن صبر على أمر الله جل وعلا كان ذلك سبب أن يفرج الله تبارك وتعالى عليه، وأن مع الشدة الفرج. ولذلك قالوا اشتدي تنفرجي، فإذا اشتد الأمر فاعلم أن وراء ذلك تيسيرا. ولذلك قال بعض السلف، قال لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ليش قالوا لن يغلب عسر يسرين، مع أن أنها ذكرت أيضا مرتين، لأنها معرفة، وإذا يعني إذا تعددت هذه المعرفة كانت واحدة، وأما المنكر فلا. ولذلك قالوا لن يغلب عسر يسرين، جعل الله تعالى اليسر قبل العسر، ثم جعل الله تعالى اليسر بعد العسر. والله أعلم، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول السائل، حديث ابن عباس رواه الترمذي وقال حسن صحيح، ما معنى حسن صحيح؟ هذا من مصطلحات الترمذي رحمه الله تعالى. فالحديث عند الترمذي إما أن يأتي بطريقين، طريق حسنة وطريق صحيحة، فيقول هو حسن صحيح إذا جاء بطريقين، طريق حسن وطريق صحيح، فيكون أعلى مما أن يقول فيه حديث صحيح. أما إذا قال حديث حسن غريب، فهذا جاء من طريق واحد جاء من طريق واحد، لكن بعض العلماء قال عنه حسن وبعض العلماء قال عنه صحيح. بعض العلماء قال عنه حسن وبعض العلماء قال عنه صحيح، فهو متردد فيه، فهو أقل رتبة مما قيل فيه حديث صحيح. وهذا من مصطلحات الإمام الترمذي رحمه الله، وقد يستخدمه بعض العلماء يا متأخرين مثل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أحيانا أيضا يستخدم هذا يعني هذه اللفظة أو هذا الأسلوب، فيقول حديث حسن صحيح. يقول السائل: يجمع الترمذي بين الحسن والغريب، ونحن نعلم أن الحسن عند الترمذي إذا روي من غير وجه والغريب ما تفرد به راوي واحد، فكيف الجمع؟ إذا قال الإمام الترمذي حسن غريب فإنما المقصود منه يعني جاء بطريق واحد، لأن الأصل في الحسن عند الترمذي إذا قال حسن فقط دل على أنه جاء من طريقين ضعيفين، لكن ضعف يسير، فانجبر الضعيف بالضعيف فصار حسنا. الأصل عنده في التعريف، تعريف الحسن هو الحسن لغيره، يعني جاء من طريق أخرى فاعتضد فصار حسنا الأصل. لكن هنا إذا جاء من طريق واحد وهو حسن ماذا يقول عنه؟ حسن غريب لمجيئه من طريق واحد. يقول السائل: هل جزاء الشرك الأصغر هو الخلود بالنار وما في الأكبر؟ الشرك الأصغر هو ما أطلق عليه الشارع أنه شركا ولم يتضمن الخروج عن الملة، فالشرك الأصغر ليس كالأكبر، الأكبر هو الذي يخرج، أما الأصغر فلا، الشرك الأصغر هو وسيلة وطريق وباب يفضي إلى الشرك الأكبر، لكنه ليس من الشرك الأكبر، ولا يخلد صاحبه في النار، لا يخلد، بل ولا يخرج المسلم عن الإسلام. شرك الأصغر قد يحبط الأعمال لكنه لا يخرج المسلم عن الإسلام ولا يخلد صاحبه في النار، فهو من جنس الكبائر والمعاصي. والله أعلم. جزا الله شيخنا الفاضل خير الجزاء.